كان كانت فرد مفهوم مخالفة. السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم شو بس كوت يكاد مرضشت دين قرآن حديث ما ميت أتجن آل مصطينة أصد ونوه زماني ساما بوشت بين ديني ساما كتش ميرت وش ديني كوني آية القرآن فت وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة كي تيجي شتوش آياتي سمانا كم توتا شي نكا كم باهم زمير فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. كل آية فت معناها كورت ديني مسافرة هذا توتني في كافرة كي بابا دون ما هجوم ما يموت ميت مسلمانة نكا قايدة لا جناح عليكم ميفال نماز شكرت يعني تقصير صلاة يعني ايتي اش قاطر مما دوية تكاهو ايتي دو شرطة اذا ضربتم في الارض يعني سافرتم شرطي ديد ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا سياشة ايتي أيوة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فليس عليكم جناح نكش فلا جناح عليكم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا دو شرطة كورتيري مسافيرة أذك فريقني في دشمانة وما يميتن أطهرا نقا قائلة ميفان نماز شكرت يعني درة شهاتن قام قاطر من زمن حضرت عمرت شايفتني يعني إفت مكانتي أكيشة فرتيك بيغمين صلى الله عليه وسلم أكيشة غيت فرني آية إفت حضرت عميني فرشكا شكاشت آية إفت كو آية إفت أنا كم بيت حضرت عميني إفت أنا كم بيت بيغمين صلى الله عليه وسلم أفتخل جيش كم كاثان أنا ها؟ حضرت عمر اكاويت نياني حضرت عمر اكاويت نياني اكاثان كم تاس يهويتا مي پرپیک بيغمين صاصن سي كورتي اكريباتي پر مي ويت پر ني آيات افت حضرت عمر شاش اي آيات اكالزن كوز آياتي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إفت أنا كم بيت بيغمية صلى الله عليه وسلم مكاثان صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته هذا ما كان جوابي بيغمية صلى الله عليه وسلم كتو أشتش مفهوم المخالفة أي تيكاويت حضرت أميرين شكور حضرت أميرين تدو كان مار بمفهوم المخالفة في آيات كنو كجائز مبان خصر قربان إنسان مسافر أنو كاتت نو كافريل كنو كامو دي شرطة شرط فار ضرف الأرض يعني مسافر مبان شرط ديت إن خفتم تو كان تيكاويت أزتو ميرين سيكورنا كنو زمان کلی زمانی که کل آر مس پیگمیرد کربانت مسافر فال شکرت درچار کوه شرطی که کامو زوتین آیت این خفتو من یفتن کم الذین کفرو کاهی شبه اتی طبیعی است که کاویت حضرت میرین کافاس از دای می پرپیک می پیگمیره می وید کافان حضرت میرین یعنی مونه می با تصویر فکری حضرت میرین اصوز سی کافان والله اون کم کوی توسی کر که کوی توسی کم فان سنه پا فال نتش قاصر تو کنچی کافیر کرد ای کامیت یه سیان با مسلمانه کن ای کامیت مسلمان تشنا سپاه نشکر در جهاد کافان پیغمبر صلی الله علیه و سلم از تو میرید که کوید که سوال که کپاس سیف ای تابیه میبید کافان صدقت تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقاته شده مثلا که حدیر کتو تشترش مقصادی مفهوم مخالفه شیچوی فیر کن تش پی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی حنفی و چی کن مارش مثلا نیومش مکان چی کشا کن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکت مسئله سیکور چی کن مارش حنفیت کشا مثلا الآی لا مفهوم لها کشا مثلا الآية لا مفهوم لها لأن مفهوم المخالفة ليس بحجة لكن في قمية صلى الله عليه وسلم نكي كافان كشو عزت يميرد أكابا إكرار سيكورشي كأنه قال له الذي فهمته يا عمر صحيح يعني زوتي جل شأنه كاموني شرط تيتر إن خفتم الذين كفروا إن يفتنكم الذين كفروا فهميت أش تمام لكن كالزيني سن تنكمون أشتمي مرش سنكيه فيغمبر أنهم فيغمبر زوتهم كافان صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يعني كل شرط زوتي أكاشوه ذوتي كاشو رحمة بنا صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته إذن مفهوم المخالفة حجة سه بيغمير صلى الله عليه وسلم أكبا إكرار هذا تعمير وركبا إشكال كافان ذوتي فقط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا نففال نشكرت وكانت نكي نتوت في مشركين لكي كافان تيكي مارش يغنش آيات سا يتو با اعتماد مفهوم مخالفة مفهوم مخالفة نكر شجة نكي كافان كشتو يكافان كشتو عش لكن عشي مسئلة فتقل زي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته او مروش كمثال كمثال سيكون كثونة عربشة نرمي عصفورين بحجر واحد دزق من يقول ها يبارزق مبا إثبات مفهوم المخالف عجة دوتي فائدة صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته كتوتش درجي مسيرة شيتر أشت قاصر سفر أش واجب سنة حنفية ثون أش واجب جمهوري لما ثون أش سنة حنفية ثو كان مر أش تمام مسيلا أش واجب سه كور فقط في غميري صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أش آمر هذا آمر في كوي في زوتي كوي زوتي كاب آمر روبن في روبن نكون مثلا زوتي تيا نقدوها بماركة رخصة قصص ثلاث من الأحناف يعني واجب التكاش صحيح فلتك السبب كان فان ديسات مجمد يعني سلف صالح الإتمام في السفر كالقصر في الحضر الإتمام في السفر كالقصر في الحضر، يعني ميفال نماز سفر تمام شكور كي ميفال نماز إقامة قصر نقصان يعني أسكيا نكر جائز أضايا نكر جائز سفيرة صارت كمسيلة كيتر كبحث طويل جات شم لكن شكرت نكان قرآن أذ نكان حديث بيغمي صلى الله عليه وسلم تحديد سفير آش نديد أنينات آش ديدت أتريدت كا اختلاف شم لكن في القرآن السنة نقاط تحديد جهنا تيجي أوب تيئيس إنساني عرف العام فت أش سفر أش سفر أش إجاد أش إشكورت نقدا مثلا جهان يعني عرفا شكت تيئيس سفر تحالكو من أي مملكات فون انا دو مبا مسافر دو مشكون في نظرن مسافر اش سفر يا نكثوين دو مبا مسافر والله ان دو مشكون من في نظرن مثلا كانوا كاش سفر كورتبان استعمال فيالني سفير سيكو اش سفر نكشيكوات اش ايجاد اش شكرت خصوصي صد كان دارت سألت أوتوموبيلة الطيارة كان با آفر مسألة دير قدن شو يفعل شكرت ولا كيف مسألة شو مش كا با